وهذا هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. فإن القاعدة العامة التي ذكرها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما أوحى إليه، قال سبحانه وتعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. وقال ربنا سبحانه وتعالى: والآخرة خير وأبقى. إن هذا الأمر، ألا وهو تقديم الآخرة على الأولى، إذا وقر في قلب الإنسان وخالط هذا الأمر النفس البشرية بكل مشتملاتها حتى يسيطر على القلب وعلى الفكر، فإن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يسهل. يسهل عليك بعد ذلك أن تقدم هذه التضحيات وأن تتنازل عن أشياء دنيوية تحسب أنها مهمة وهي في الحقيقة غير مهمة، إنما هي من قبيل الزاد الذي ربما تستطيع أن تأتي بشيء آخر يعوضك عنه، فتستغني بهذا الآخر عن هذا الذي تحسب أنه مهم. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تتضايق عليه الدنيا حتى يمر عليه صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ضيق ما بعده ضيق، ومع ذلك لا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أبدا. لماذا؟ لأنه قد وقر في قلبه صلى الله عليه وسلم أن الآخرة خير له من الأولى. بل إن الله سبحانه وتعالى يأمره ألا يمد عينه إلى هذه الأمور التي من شأنها أن تقطع عليه طريق وصوله إلى الله. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، ولما كان يمر على الشهرين بالثلاث أهل لا يوقد في بيته مصباح صلى الله عليه وسلم، وده كان من الفقر أبدا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أراد لجاءت إليه الدنيا كلها. ربنا سبحانه وتعالى يجيب لك ده، مرة النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات أعطى رجلا غنما بين جبلين عليه الصلاة والسلام. فهو النبي عليه الصلاة والسلام مهوش عايز أصلا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إذا وقر هذا في قلب الإنسان يسهل عليه طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الخبر، هذا الذي أوتي من المال الوثيق وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أنا عنده كتير، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في نهاية القصة والعاقبة للمتقين: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذا وقر هذا في قلب الإنسان سهل عليه طريق الوصول إلى الله، لا سيما في هذا الزمان ولا سيما في هذه الفتن التي تموج بنا موج البحر، حتى إنها لتدع الحليم حيران. الرجل العائل الكبار اللي له عقل يوزن بلد يبقى حيران، امال احنا نعمل ايه؟ تجد من يقول ان الصواب في اقصى اليمين، وتجد من يقول ان الصواب في اقصى اليسار، ولا عنده ادلة ومستندات ولا عنده ادلة ومستندات. طيب الانسان بقى لو مش وقت على ارض ثابته، او الانسان لا يقف على ارض ثابته وعلى علم صحيح يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل في هذه الفتن؟ وماذا يفعل مع هذه الدنيا التي تتكالب على الإنسان؟ لا يوجد مخرج إلا إذا وقر في قلبي أن الآخرة خير من الأولى. وهذا في كل شيء تقابله في حياتك. ولذلك يقول علي رضي الله عنه إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، يعني مروحة، والآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ويقول المسيح صلى الله عليه وسلم فيما وعظ به قومه يوما، قال: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. هذا أمر عام. أنت حينما تخرج بصدقتك وبأموالك، إذا لم تكن على يقين جازم أن الآخرة خير من الأولى، فإنك لن تخرج هذا المال. إن الذي يقدم مراضي الله سبحانه وتعالى على هوى نفسه وعلى شهوات نفسه، إنه لا يعلم أن الآخرة خير له من الأولى. إن الذي يقدم مراضي والديه على هوى نفسه وشهوته وشبهته، إنه لا يعلم أن الآخرة خير له من الأولى. ما الذي يجعلك تعيش في هذه الدنيا وأنت تنظر إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان، الذي يسعى في الأرض فسادا، يكتسب المال لا يدري من أين اكتسبه، لا يبالي أخذه من حلال أم من حرام؟ وأنا أريد أن أقول لك ما أكثر الحرام في عصرنا هذا. شوف، اللي عايز يكسب النهاردة فلوس بالحلال بيتعب، وأسهل حاجة تجيب فلوس من الحرام، أسهل حاجة إن أنت تجيب فلوس من الحرام والعياذ بالله. طيب إيه اللي يخلي الإنسان بقى يفرمل؟ وإيه اللي يخلي الإنسان يقف لو حتى هياكل عيش حار ولا إنه دخل جيبه قرش حرام؟ لأنه يعلم أن أيما جسم نبت من سحت فإن النار أولى. النبي عليه الصلاة والسلام حذر، حد يجيب ناقة لها رغاء يحملها فوق كتفه يقول أنقذني يا محمد وماذا أفعل لك؟ إيه بقى اللي يخلي الإنسان يقدر يستحمل العيشة اللي احنا عايشين بها؟ أنه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. وكما قلت لكم قبل ذلك، إن الله سبحانه وتعالى الغني الوفي، هو سبحانه وتعالى غني عنده كتير، وهو سبحانه وتعالى يعطي عباده عطاء وفيرا. شوف انت النهاردة عشان تبني شقة ولا عشان تشتري شقة بدك توصل الليل بالنهار عشان خاطر حتة شقة. طب واللي عند ربنا تصلي 12 ركعة في اليوم يتبنى لك قصر في الجنة، تترك الجدال والمراء يتبنى لك قصر، احسن خلقك يتبنى لك قصر، تترك الكذب يتبنى لك قصر، كل دي عند الله. إن الذي يعلم ذلك جيدا هو الذي تسهل عليه هذه الأوامر وهذه النواهي. إيه اللي خلينا أبقى رجل أمين؟ بس والله العظيم أقسم بالله، أنا كان في واحد بعت لي صورة طقم عايزه، فبعت لي فيديو ليه، والله العظيم جاي في الإعلان بيقول لك خشب زان أحمر روماني مجفف، يعني ممنوعات، حد شغال في الشغل ده أصلا؟ والله العظيم رحت أشوف الطعم لقيته خشب شجر بيسي، واللي جاي مش فاهم، أليس هذا من الغش؟ طب أنا بقى كراجل، وطبعا الشغل بقى ياخد شوية الدهان وشوية الأكسجين والكلام ده خلاص، والله لو قلت معمول من شجر الورد الزبون هيصدق. طيب انا بقى كراجل ايه يخليني اقول المواصفات الحقيقيه للشغل وما غشش؟ مش هقول الا لو انا عارف ان الاخره خير وابقى، انما لو انا ما هو الطعم قدامه، هو يعني مش شايفه، يعني ما بتهمش فيه، ما هو مش فاهم لدوكو ولا اسطر ولا في ان، مش فاهم اي حاجه، هو جاي قدامك على الاعلان اللي انت منزله على السطح، وعلى هذا فقس في امور الدنيا وفي امور الدين. واخطر حاجه بقى ان الغش يدخل كمان في امور الدين، وتلاقيه منزل العالم العلامة الفهامة، يا عم عالم وعلامة وفهامة من إيه؟ وللأسف وللأسف، ومحدش يزعل مني في الكلام، النهاردة شغلة التحفيظ وشغلة الدروس بقت شغلة اللي مالوش شغلة، والأمر مش مجرد إن أنت هتحفظ ولا كلمتين ولا هتقول له معلومتين، الأمر إخراج جيل، إخراج تربية، الأمر أعظم من ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ربى الصحابة ما رباهم على المعلومات، وإن النبي صلى الله وإن الله سبحانه وتعالى لما استجاب دعوة إبراهيم الخليل، سيدنا إبراهيم لما دعا ربنا قال إيه؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فجاب التعليم قبل التزكية. ربنا لما استجابنا استجابش كده، قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. الصحابة اللي كانت بتقرأ وتكتب كانت قليلة جدا، ومع ذلك سادت نفوسهم. فسدت نفوسهم ليه؟ لأن الموضوع مش متعلق بمجرد معلومة ولا معلومتين ولا كلمة ولا كلمتين، فالأمر يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى تهيئة. لماذا؟ لأن الجيل الذي يخرج يخرج جيلا مقلدا لمن علمه. فالنهاردة أهم حاجة الصورتين والبسطين، وأهم حاجة الشو. طيب فين الجوهر؟ فين المضمون؟ فين الحقيقة؟ أين الثقل؟ أين الثقل الذي يثقل به المجتمع؟ احنا عندنا الكم وعندنا الكيف. الكم مطلوب بس الكيف مطلوب برضو. الكم العدد مطلوب بس برضو الكيف مهم. وإن الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة، ولكن الواحد منهم يعدل أمه. ليه؟ إن كان متربي على مائدة القرآن، مش مجرد هو اللي كان حافظ القرآن من الصحابة، كانوا قليلين ولا كانوا كتار؟ كانوا قلة جدا. طب يعني احنا أذكى منهم؟ طب النهاردة بتلاقي العيال النهاردة من قد كده حافظ القرآن، ممكن 10 سنين وتلاقي يسرد القرآن ويقعد يسرده في قاعدة، وبنشوفه وبنسمعه كلام موجود، ممكن يجيبه في 6-7 ساعات. الصحابي اللي ما كانش حافظ القرآن قطعا من غير تفكير أفضل من ده. مش لأن بتنقص من ده، لأن عايزك لما تيجي تحفظ تحفظ بكيف، تحفظ بكيف، تدي المعلومة بكيف، تغرز الحب، حب القرآن والتربي على مائدة القرآن، وأن يتغلغل القرآن في قلبك وهذا لا يزرع في قلب الطفل ولا النشئ، إن إذا غرز في قلب المدرس والأستاذ والشيخ أولا. وأنا عايز أقول لك إن الأجيال لا تربى على الأقوال، إنما تربى على الأفعال. والله لو قعدت تهاتي لابنك وحطيته بكوبايه ودوبتهوله انه يحافظ على الصلاه، ما هيحافظ على الصلاه الا لما يشوفك بتحافظ على الصلاه. والله لو قعدت تهاتي للطالب ان هو يحفظ ويذاكر ويضحي ويحضر مجلس علم ويدور على مصلحته، عمره ما هيعمل كده الا لما يشوفك انت اول بتضحي. انما انت بتيجي تديله الدرس بعد ما تخلص مصلحتك وتقفل دفاترك وكل حاجه تمام التمام، وبعد كده تقول له ضحي، هو لو ما قالهالكش في وشك هيقولها من وراك، وانت كنت ضحيت يعني؟ اما تامن نفسي بوظيفه ولا بمصلحه زي ما انت يا فضيله الشيخ، نامن نفسك ابقى ضحي زي ما انت عايزنا ضحي. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم هو أولى من يطبق هذا عمليا في نفسه، وقد اختار له الله سبحانه وتعالى ذلك عشان ما حدش يقول ولو في نفسه ما انت ما بتعملش. الذي يجعلك تفعل هذا عن طيب نفس وبمحبة وبراحة قلبية أن تعلم أن الأجر لك عند الله سبحانه وتعالى. هو أنت قال لي خليك تسيب مصلحتك وتسيب ورشتك وتسيب أكل عيشك وتروح تحضر مجلس علم كلمة بعد العيشة في أي جانة ربع ساعة ولا نص ساعة ولا أكثر ولا إيه؟ اللي يخليك تضحي بمصلحتك والصناعية اللي شغالين وأنت عارف إن هم لو أنت سبت الورشة بيلعبوا وما أذلك تحافظ على مقراءة يوم بين المغرب والعيشة ولا حاجة؟ ان انت عارف ان الاخره خير مؤقت. ايه اللي يخليك تسيب النوم وتصحى تصلي الفجر؟ اصل ربنا قال للمؤذن يقول الصلاه خير من النوم، فانت ما هتقومش الا لما تكون انت عارف ان الصلاه خير من النوم. اذا لم يقر في قلبك ان الصلاه خير من النوم فانك لن تقوم ابدا. ونحن الآن لا نتكلم عن أصحاب الأعذار، اللي بيسافر أو اللي نومه تقيل أو الكلام ده خارج الموضوع، نتكلم عن الأصل العام. فالإنسان في هذه الحياة محتاج إن هو يراجع نفسه، أين أنا؟ ماذا أقدم؟ هل أنا بقدم الدنيا ولا بقدم الآخرة؟ هل أنا بقدم راحتي ولا مرضات ربنا سبحانه وتعالى؟ ما أصل التكاليف الشرعية فيها مشقة على النفس. فلو أنا مش عارف العاقبة التي ستعود علي لن أقدم هذه التضحية ولن أقدم هذه التنازلات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. قول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أن كل حي سيموت وكل ميت موقوف وكل موقوف مسؤول وكل مسؤول عليه أن يعد للسؤال جوابا. إن الله سبحانه وتعالى أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الآخرة خير من الأولى، وأن رزقه سبحانه وتعالى خير وأبقى. وإذا كان هذا الأمر تجب مراعاته في كل مناحي الحياة وفي كل أمورك التي تطرأ عليك، وهذا على سبيل العموم، فإن هناك أمرا يجب عليك أن تراعيه فيه على سبيل الخصوص، وبه يعرف الصلاح من غيره. وهذا الأمر على وجه الخصوص هو الصلاة. صلاة، أن يحافظ الإنسان على صلاته. وإن الذي يحافظ على صلاته في وقتها بأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها إنه لعلى خير عظيم. هذا أمر مهم. الناس اللي مواظبة على الصلاة في المساجد في جماعة، لو أنت سألتهم يقول لك فلان وفلان وفلان وفلان دول بتوع الصف الأول، غالبا يعني ما يتأخرش عن الصف الأول إلا الضرورة، وفلان وفلان وفلان وفلان دايما أول ما الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تلاقيهم واقفين يكملوا الصلاة، ودايما فلان وفلان وفلان وفلان والناس خارجة من الجامع تلاقيهم داخلين. بيحصل طبعا، بيحصل لا جدال ولا نقاش في الأمر ده، طبعا الكل على خير وبدان بيصلي حتى لو بيصلي في البيت منفرد فهو على خير. وأي واحد يا جماعة يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لابد أن يعقد له الولاء والبراء. لماذا؟ لأن المسلمين تتكافأ دماؤه، وأي حد بيقول لا إله إلا الله ما ينفعش ان انت تتنقص منه ولا تزدريه، ويجب ان انت تعامله بالحسن. بس احنا الان لا نتكلم عن هذا الامر، انما نتكلم عن ضبط النفس بين يدي الله سبحانه وتعالى. ايه بقى اللي يخليني كراجل عندي مصلحة اسيب مصلحتي واروح احافظ على الصلاة من اول وقتها؟ انا عمري ما اعمل كده الا ما اكون عارف ان الاخره بخير من الاول. طب يا عم ما احنا هنلحق، ما بيحصل بقى يا عم احنا هنلحق يا عم لسه ما قامش، وبعدين الرجل اللي بيصلي الظهر ده بيطول شويه، يعني حتى لو هو اقام الصلاه هنلحق نتوضى وهنلحق كمان الركعه الاولى. هتلحق الركعه الاولى، ولكن هذا ليس هو فعل المحب. تعرف أنا استغربت من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد. الرجل ده مش عايز يخرج من الجامع، هو عارف قيمة اللي هو بيعمله، هو عارف هو بيقدم ايه لمين وهياخد على ايه. ولا تاني، هو عارف هو بيقدم ايه من عبادة لمين اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، وهيجازى عليه يوم القيامة ايه. الانسان اذا ما عرفت كده ما تسهلش على العبادة. معلم بس الطبلية ده عشان الولا يشتغل، دبس بس الدبوسين ده هم عشان الولد تأكب وتنيجي يركب الزراير، رش بس شوية الأكسجين هم تي علشان الولد يجي يعملهم نكراو وما عرفش ايه بعد. بس انت كده مش ما انتش محب، انت كده عندك خلل في ان الآخرة خير من الأولى. وانا عملت حاجة حرام؟ مش حرام، بدل انت ما خرجتش الصلاة عن وقتها مش حرام. احنا بنتكلمش في المنزلة دي، احنا بنتكلم في ما هو اعلى واكبر عند الله سبحانه وتعالى، ان الذي يقدم هذا فانه يعلم جيدا ان الاخرة خير له من الاولى. لذلك الامر العجيب، الامر العجيب ان الله سبحانه وتعالى لما اراد ان يفرض الصلاة على رسوله اخذه عنده ثم أفاض عليه من رحمته وأراه من عجائب الآيات، حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى منزلة سمع فيها صريف الأقلام، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم أريتك هذا لأني سأفرض عليك أمرا عظيما. لذلك لما فرضت عليه الصلاة أول ما فرضت 50 ما تكلم رسول الله. طب النبي ما كلمش ليه؟ تعرف يعني ايه الصلاة تبقى 50؟ يعني اقل من كل نص ساعة صلاة. يعني يا بابا بتدخل الجنة تصلي، تخرج ترجع تاني عشان تصلي الصلاة اللي قبلها. ما هو 50 على 24 ساعة، اقل من نص ساعة. ومع ذلك وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا نقاش، وكأن الذي رآه صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى سهل عليه أن يتقبل هذه الأحكام. أصلي، أقعد في الجامع، ما أخرجش من الجامع، من لنا شفته يستاهل. وما راجع الرسول ربه حتى نصحه موسى عليه السلام، قال له انت يا رسول الله تقدر. ولذلك سيدنا موسى قال للنبي، قال له انت ما تقدرش ولا امتك ما تقدرش؟ قال له امتك هي اللي ما تقدرش، لان ما شفناش اللي الرسول شافه، ولا عندنا الايمان واليقين اللي الرسول عنده عليه الصلاه والسلام. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام عنده من الإيمان واليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى ما يجعله يتقبل أي شيء، حتى إنه ما خير بين أحد غير الله والله إلا واختار الله من غير تفكير. ليه؟ لأن الأمر وقر في قلبه أن الآخرة خير من الأولى، فيفرض عليه 50 صلاة فيوافق. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راجع ربه إلا من أجل أمته، ولا يزال يتردد النبي صلى الله عليه وسلم بين ربه وبين موسى حتى وصلت إلى 5. فلما نصحه موسى بالتخفيف قال إني استحييت من ربي. لا ده 5 بقى، يعني يعملهم بقى زي 5 الأمة بقى تعملهم، ومعلش بقى الأمة تضحي شوية في سبيل ما عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يعلم ما أعد الله لعباده يسهل عليه أن يكون من عباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه، أخذ الكرام عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم قو شوكتهم وسدد رميتهم، وانصرهم على عدوك وعدونا رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.